أعلم أنه يمشي إلى أن يموت الإنسان، وإذا مات فلا بد من ترتيب جديد. طيب يا شيخ، والحل الحين؟ الحل يبلغ الجهة المسؤولة، قال الرجال توفي من سنة كذا وكذا. لا تجعل طعامك مشتبها، اجعل طعامك طيبا، لا تكون على خطر. الغذاء غذاء الروح وليس غذاء البدن. لو يأكل الإنسان لحى الشجر ونبات الأرض خير له من أن يأكل درهم الواحد الحرام. جزاك الله يا شيخ. وأنت كذلك. أحسن الله إليكم يا شيخ. لو ما حكم سماع، لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام، هل يجب عليه رد السلام؟ جزاكم الله خير. إيه. هل هو صوت مباشر؟ نعم شيخ، هو من الإذاعة يسمع يعني الشيخ أو لا؟ أحيانا يكون مسجل. نعم، أحيانا يكون مسجل ويحطون الشريط ويسحبون عليه. نعم. إن كان مسجلا فلا يجب رده، لأن هذا حكاية صوت. حكاية صوت. نعم. حكاية صوت. أما إذا كان غير مسجل مباشر، نعم، فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول. أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم على كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه. نعم. وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلم لا يسمع الإجابة. نعم. ولا يتوقعها أيضا، حتى المسلم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه. ولكن الاحتياط أن يرد السلام، فيقول عليك السلام. الأحوط هذا يا شيء. ها؟ الأحوط. الأحوط نعم، وليس بواجب. جزاكم الله خير. يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر 200 ريال من الراتب، وهم عددهم 50، ولهم عدة سنوات يجمعون هذه الجمعية. ففي نهاية يعني كل واحد 400 ريال، يعني 200 ريال في الشهر، كل شهر 200 ولا المجموع؟ لا هم 50 يا شيخ، 50 كل شخص يدفع 200، 200 من كل موظف. كم يصير لا الشهر؟ 200 من 50، 100,000 في الشهر. اي نعم. لا 10,000. كيف هم 50 من 2000؟ 50 ضرب 200. ها؟ 200 كل شهر. من 200. طيب. المهم الآن يا شيخ وصل كل موظف رصيده ما يقارب 15,000، فالمبالغ هذه تقرض للمشتركين المساهمين، تقرض إقراض حسن، ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق يعني ريال واحد، هل تجب الزكاة عليهم يا شيخ؟ أولا بارك الله فيك، هل هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟ لا يا شيخ، لهم لهم لهم. طيب لو طلب أن يأخذه يسترجع له، لكن ليس في نفس الشهر. أصبر. لو طلب أن يسترده يرد عليه؟ نعم يا شيخ. طيب ولو مات يأخذ ورثته؟ نعم. إذن هو ملكهم. لكن ليس موجود في الصندوق الآن لأنه مقرض. ليس موجود إلا أنه دين. إيه دين يا شيخ. فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه. طيب بعضهم مقترض من نفس الصندوق، ما يخالف. طيب هم الآن يا شيخ يفكرون أنهم يشترون سيارات ويقرضون. إذا صار مقترض فنصيبه ما في زكاة لأنه استهلك، ونصيب الآخرين. المقترض ليس عليه زكاة شيخ؟ المقترض ما عليه زكاة لأنه راح. أي عنده مثلا 20 أو 30، ما أنفقه ما أخذه أنفقه في طعام وشراب ولباس وبناء وما أشبه ذلك. والغير مقترض عليه زكاة. نعم. والغير والمقرض عليه زكاة. طيب يا شيخ، هم الآن يفكرون يشترون سيارة ويقصدون حتى ما ينقص المال، ينقص من الزكاة، يقصدون على على على بعضهم على بعض من رأس المال. والله ما أشير عليهم بهذا، وإن كان بعض العلماء يجوزوا لكني لا أشير عليه، لأن هذا فيه نوع من التحيل. جزاك الله خير. وقليل حلال خير من كثير حرام.